قال مالك رحمه الله تعالى: باب جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وبدأ هذا الباب الجامع بهذه القضية، وهي المعروفة عند الفقهاء العمل في الصلاة، الحركات من المصلي، ما مداها وما حكمها. وجاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي هكذا في تلك الرواية وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسبة أمامة إلى أمها بدلا من أبيها أبي العاص لبيان مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم تكن أجنبية عنه، أي هناك ارتباط بنت بنته. وهنا أصل هذا الحديث يبحثه العلماء في كيفية حمله وفي محظوراتها وفي جوازه أو منعه، وبالتالي هل كان ذلك في فريضة أو نفل، وهل هذا على المشروعية أو على الخصوصية أو نسخ، كل ذلك من مباحث هذه القضية في هذا الحديث. يتفق العلماء على أن هذا العمل بعد الهجرة وبعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء زينب بنفسه، وقد تأخرت هجرتها عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل عام الحديبية. وهنا يحمل أمامة، هل كان في فريضة أم في نافلة؟ يرى بعض العلماء أن ذلك كان في النافلة، لأن النافلة يتجاوز فيها من الأعمال ما لا يتجاوز في الفريضة. ولكن جاءت الروايات الصريحة الصحيحة كما هو عند مسلم أنه صلى بهم الفريضة، والخلاف في تلك الفريضة أهي الظهر أو العصر، هذه رواية أبي داود وفيها كلام، أو هي الصبح وعليه الأكثر، إذن كانت صلاة فريضة. كيف كان يحملها؟ هل بيديه على صدره أو في يده أو على ظهره؟ جاءت الروايات على عاتقه، والعاتق الكتف، على رقبته، أي تجلس على رقبته وكل رجل تتدلى في جانب، على أي صورة كانت لا تعيقه من حركة رفع اليدين في التكبير، ولا من قبض اليدين، ولا من الهوي إلى الركوع، على ما سيأتي متى يضعه. إذن كان يحمل أمامة في الفريضة وعلى عاتقه أو على رقبته، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعه. يأتي العلماء لحمل الإنسان طفلا، قالوا تصح الصلاة بحمل الآدمي، وكذلك كل حيوان طاهر لو صلى وهو يحمل هرة أو يحمل حمامة أو يحمل عصفورة، أو جاءت حمامة ووقعت عليه وهو في الصلاة، كل ذلك لكون المحمول طاهرا فيحمل على يقاس على قضية أمامة. هل حملها لحاجة أو حملها لبيان المشروعية؟ ينقل ابن عبد البر الروايتان، حملها ليبين مشروعية ذلك العمل وجوازه، وبعضهم يذكر رأيا آخر حملها لضرورة عدم وجود من يكفيه حملها، لم يكن في البيت أحد وخاف عليها، وكذلك غيره. قالوا إن الحديث هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة، وعارضوا في دعوى النسخ، لابد للنسخ من دليل. قيل إنها خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره. وما موجب الخصوصية؟ قالوا الطفل الصغير معرض لأن يأتي بما يبطل الصلاة، بأن يبول على من يحمله لأنه لا يتقي ذلك ولا يعلمه. والرسول صلى الله عليه وسلم من خصوصياته ربما علم أعلمه الله بأن هذه الطفلة لن تفعل شيئا من ذلك فحملها. ويقول النووي ويشدد في ذلك كله إن الأصل في الطفل الطهارة ما لم يرى عليه من نجاسة. فإذا رأينا طفلا بملابس يابسة وبدنه يابس حملنا ذلك على طهارته، فإذا رأينا في ثيابه بولا أو غير ذلك حكمنا بما رأيناه. إذن الأصل في ذلك المشروعية. ولذا يقول النووي رحمه الله لقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الفريضة ليراه الناس، ويكون تشريعا بالفعل أبلغ من التشريع بالقول. وهناك من يقول أراد صلى الله عليه وسلم بذلك أن يقضي على شعور العرب من جهة الفتاة، من جهة البنت، بأنها وإن كانت أنثى، وكانوا من قبل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه إيش، فكانوا يتشاءمون أو يكرهون البنت. وللأسف كل الأسف أن هذه الشبهة أو هذا المرض لا زالت خيوطه وعروقه تمتد إلى بعض الناس اليوم. ويكره الرجل زوجته إذا أكثرت من ولادة البنات، وكأن لديها قالب وفبركة تصنع بنات وأولاد على مزاجها، وما علم أن هذا للمولى سبحانه. وقد بين سبحانه وتعالى في الآية الكريمة بمقدمة العظمة والقدرة لله وحده ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، وهذا هو منتهى العظمة والقدرة. له ملك السماوات والأرض ملكا خالصا، وملك تصرف لا ملك ملكية تنزع منه، بل ملك تصرف وإعطاء ومنع. يخلق ما يشاء لا ما يشاءه الناس، يهب لمن يشاء إناثا، وقدم الإناث على الذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير بعلمه وبقدرته. وقد بين سبحانه أن الذكور والأنوثة من الرجل لا من المرأة في جعل الزوجين الذكر والأنثى. ألم يكن نطفة من مني يمنى فإيش، ثم كان علقة فخلق فسوى فإيش الزوجين، نطفة من مني يمنى، بعدين علقة، بعدين خلق منه الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، والمرأة لا دخل لها قط، ما هي إلا تربة خصبة، كل ما يزرعه الرجل فيها تنبته. إن زرعت شوكا وجدته، وإن زرعت نعناعا وجدته، وإن وزرعت نخلا لن تجد ليمونا، فمنك أنت، وهذا بقدرة المولى. والآن العلم الحديث كما يقولون أو المختبرات أو المعامل الكيميائية كشفت الآن أن الرجل يحمل حيوانات منوية بالملايين، منها ما هو مذكر ومنها ما هو مؤنث، إلى تعليمات عندهم 24 جينات ولا ما يشابه هذا. وتنفصل خلايا الرجل إلى فردية وزوجية، وخلية المرأة دائما وأبدا تنفصل إلى زوجيات، هي 48 تنقسم إلى 24 دائما، والرجل إلى 48 أيضا، لكن تنقسم إلى 23 وإلى 27. الرجل 47 تنقسم إلى 23 وإلى 24. فإذا صادف 24 للرجل مع حقة المرأة صاروا 48 فهي أنثى، وإذا صادف المقسوم 23 من الرجل مع المرأة 24 فهي 47 فهي ذكر بفضل الله، فالمرأة لا دخل لها أبدا. فيقول بعض العلماء إن حمل النبي صلى الله عليه وسلم للبنت وهي طفلة، وابنة ابنته ما هي بنته لصلبه، بنت بنته، وفي الصلاة التي هي عماد الدين ليرى الحاضر ويسمع الغائب، بأن البنت ليست موضع معرة وليست موضع اشمئزاز وليست موضع بعد، كلا، بل جاء في بعض روايات أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له قلادة، فقال، فتطلع إليها زوجاته فقال لأعطينها غدا أحب الناس إلي، فقالوا فيما بينهم حظيت بها بنت أبي قحافة، يعني راحت لعائشة، فمن الغد ألبسها لأمامة، فرت أمامة أحب الناس إلي وهي بنت ابنته، مع هناك الحسن والحسين أبناء علي رضي الله تعالى عنه. إذن وتوجيه من يقول من العلماء إنه حملها في الصلاة قصدا ليبين مشروعية جواز الصلاة بتلك الحركات ويقضي على تلك الفكرة التي تباعد بين المرأة وبين الرجال أو تقدير المرأة عندهم. مهما يكن من شيء، يهمنا في هذا الباب كونه صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها، وهذه حركة، وإذا أراد أن يسجد وضعها، يسجد بمعنى يركع، أو أنها يمكن أن تتماسك على رقبته وهو راكع ويكون أمكن لها. وأيضا من ناحية أخرى، مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومدى رأفته ورحمته وملاطفته للصغار، هو في صلاة مع بين يدي الله، ومع ذلك برفق وبلطف وبكل عواطف تلك الطفلة على رقبته مستأنسة معه، لا كما يفعل بعض الناس لو جاءه ولده ولا جاءه طفل وهو في عمل عادي ربما ضرب بيده دون أن ينظر أين تأتي الضربة. فليبين لنا صلى الله عليه وسلم حسن العشرة حتى مع الطفل ولو كان في عبادة لله. ويرى النووي، وهو رأي الجميع، أن ذلك أولا ابتداء إذا لم تكن حاجة فهو مكروه، لأنه ليست لها حاجة، فإذا كانت هناك حاجة لحماية الطفل أو لعدم التشويش على المصلي ولا على المصلي. هذه الطفلة يقولون لما جاء خارج، هي كانت معه وهو في البيت يلاطفها ويداعبها، فلما جاء خارجا للصلاة تمسكت به وبكت، إن تركها في البيت تبكي سمع بكاءها وشوشت عليه، وإن جاء بها سكتت، فرفقا بها وبأمها وأيضا إكمالا لخشوعه صلى الله عليه وسلم جاء بها، فكان يداعبها أو يلاطفها في البيت، ولما جاء خارج المسجد تمسكت به فجاء بها. ومن هنا يقول العلماء لا مانع بالإتيان بالصبيان إلى المسجد، ولكن يجب أن نعلم إن كان المجيء كهذا المجيء تلتزمه لا تتركه يلعب، ربما جاء بالكرة يلعب بها في المسجد أو بالسيارة أو بزمارة أو بشيء كأنه في منتزه، فلا، إن كنت تحفظه وتضمنه وتمسكه عن أن يشوش على الناس فلا مانع، إن كان يصلي معك وتعلمه الصلاة فلا مانع. أما نأتي للصبيان إلى المسجد ونتركهم يشوشون أو يفعلون ما لا يحمد، لا. أتى بها صلى الله عليه وسلم رفقا بأمها وملاطفة لتلك الطفلة وتهدئة لنفسه، وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب بقوله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة على نية الإطالة فأسمع بكاء الأطفال فأخفف رحمة بقلوب الأمهات. الأم تجيب معها طفلها وإذا قامت للصلاة تضعه ما تعرف تشيله، فيبكي الطفل يحتاج إلى إسكات، فهي لا تستطيع أن تسكته وهي في الصلاة، لا تحسن فعل ما فعله صلى الله عليه وسلم، أو هو لا يتماسك بنفسه كأمامة، طفل رضيع، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن ترضعه في صلاتها، فيخفف الصلاة لكي تخرج بسرعة إلى ولدها شفقة بقلبها. إذن يمكن أن يكون جاء بها لأنها كانت معه وتمسكت به عند خروجه إلى المسجد، فإن تخلص منها تركها تبكي فشوشت عليه وعلى أمها وعلى نفسها، فجاء بها ملاطفة له. العمل هذه الحالة في الصلاة هل تصح معها الصلاة أم لا؟ قالوا هذا العمل مفرق، يعني في كل ركعة جزء، لو كان مجموع هذه الحركات في 4 ركعات حدثت متتالية في ركعة واحدة أبطلتها، لكن لما كانت مفرقة كما يقول بعض الناس أو بعض الشافعية 3 حركات متواليات تبطل الصلاة. ولكن 3 أو 4 من فين جاء؟ الصلاة ليست عملا هندسيا، والصلاة ليست عملا ميكانيكيا، بل هي وقفة بين يدي الله. فما كان من حركات يظن الرائي للمصلي بحركاته أنه خارجا عن الصلاة كانت كثيرة وليست لائقة بالصلاة أبطلت. وإذا كان الرائي له يعلم أنه في الصلاة وتحركاته لا تخرجه عن هيئة المصلي فهي قليلة. إذن القلة والكثرة نسبية وأمر اعتباري حسب العرف، وليس هناك عدد منصوص عليه. ثم الحركات تكون لمصلحة الصلاة ولمصلحة خارج الصلاة، فإذا كانت لمصلحة في الصلاة فليس هناك عدد. إذا كان أمامك صف خالف ولا يمكن أن تصل إليه إلا بخطوات تخطوها، فلو جاء ومشيت إلى الصف الذي أمامك بخطوتين وثلاث هي متواليات، ولكن لمصلحة الصلاة وهي أن تسد فرجة أمامك. رأيت فرجة في الصف الذي أمامك أيضا انتقلت إليه، وكل ذلك لمصلحة الصلاة فلا يبطلها. فإذا كانت خارج الصلاة إما أن تكون لمصلحتك أنت أو لمصلحة غيرك، فإن كانت لمصلحتك وضرورية كمن ينجو من أسد أو يشرد من عدو فهو في الصلاة يكمل صلاته ولا شيء عليه. وإذا أيضا إذا رأى حية أو عقرب جاء عنه صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحية والعقرب في الصلاة، فهل يقتلها بنفسه ولا بإشارة يده ولا لابد من أخذ آلة وحركة ومتابعتها؟ فهذا لمصلحته هو مخافة منها حتى لا تعدو عليه في صلاته. فمثل هذا لا تبطل الصلاة، فمسألة أمامة لمصلحته ولمصلحة غيره، وحركات غير متوالية فعلها صلى الله عليه وسلم، فمثل ذلك لا تبطل بها الصلاة. والجمهور على أن هذا الفعل كما نص مالك رحمه الله ابتداء بدون حاجة لا ينبغي، لأن في ذلك انشغال عن الصلاة، جاءت الحاجة فلا مانع، ولم يفرق بين فريضة ولا نفل. والآن نقول الرجال قد لا يفعلون ذلك، والقضية الآن قضية المرأة، إذا جاءت بطفلها إلى المسجد هل تحمله كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة أم لا؟ إذا كانت المرأة تحمل طفلها بطريقة لا تشغلها ولا تجلب لها حركات، كما نرى بعض النسوة تضع الطفل في ثوب وتربطه على ظهرها، هذه التي تحمل طفلها مربوطا على ظهرها في ثياب، لو صلت أو جلست هل يؤثر على صلاتها بشيء؟ شفتوها لما شفتوها النسوة في البادية قبل أن يطلع الهذا يسمى هنادول أو يسمى محفة الطفل، كانوا يجعلون للطفل محفة من الخوص على طوله وعود في الطرف من هنا وهنا، ويحمل بعلاقة كأنك تحمل حقيبة معك وهو ممدد نائم فيها، لا تحمله كما يحمل بعض النسوة الآن. حمل النسوة للأطفال الآن على اليد والكتف مضرة للطفل، لأنها تعمل تقويس في العمود الفقري للطفل. أما في قبل الإسلام أو العرب إلى الآن يجعلون له محفة من جلد أو من عود أعواد الخوص أو غير ذلك، وقد يعلق في رحل البعير ولا يتأثر بشيء، وقد تعلقه في منكبها، وقد تعلقه على رأسها وهو على ظهرها كما تحمل القربة. إذن المرأة إذا حملت طفلها في ثوب على ظهرها تصلي وتركع وتسجد ولا يتأثر الطفل بشيء، وكذلك صلاتها لا تتأثر بشيء ولها أن تفعل ذلك. فإذا كان أكبر من هذا ويتماسك بنفسه على كتفها أو على رقبتها لها أن تفعل ذلك ولا شيء عليها. هذا ما يتعلق بحديث أمامة بنت زيد. أما نسبتها إلى أمها دون أبيها فليلحظ السامع أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لحاجة ابنته إليه، أي ليست مجرد عمل عادي، بل هناك دوافع، وهي أنها بنته زينب رضي الله تعالى عنها. نعم.